الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشروط الصلاة، وقد وصلنا فيه إلى قول الشيخ: وتجب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا، بحيث لو أخرها عنه ثم مات لا يكون عاصيا إلا إذا ظن الموت لقرينة قامت عنده، وذلك كالمحبوس لقصاص وجب عليه. يعني أن معنى الصلاة لها وقت اختياري، يعني تجب بأول الوقت، لكن مش وجوب مضيق، يعني لازم بمجرد ما يسمع الأذان يجب أن يصلي، لا، يعني هنا وقت اختياري، يعني له أن يؤدي الصلاة في أول الوقت أو في وسط الوقت أو في آخر الوقت. فأول الوقت رضوان الله، ووسط الوقت رحمة الله، وآخر الوقت مغفرة الله. فكان صلى الله عليه وسلم يبادر بأداء الصلاة في أول وقتها، أي حينما يسمع الأذان يصلي صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي السنة ثم يقيم الصلاة ويصلي الفرض بأصحابه. هكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بمعنى أنه لو أخر مثلا سمع الظهر وأخر صلى بعد ساعة أو بعد ساعتين، المهم أوقع الصلاة قبل أذان العصر ولو بدقيقة، يبقى لا يكون آثما، يعني صلى آخر الوقت في مغفرة الله. لكن لو جمع أخر الصلاة وجمع بين الصلاتين، يعني لم يصلي الظهر حتى أذن العصر، كان آثما. ليه؟ لأنه أدخل الصلاتين معا، أو أخر العصر حتى المغرب أو حتى اصفرت الشمس، برضه يكون عاصيا. لكن الذي يأثم لو أخر الصلاة عن أول وقتها، اللي هو عرف أنه سيموت، اللي هو محكوم عليه بالقصاص، هيقتل قصاصا، قاتل وهيقتل. يبقى لو أخر الصلاة حتى قتل فهو عاصي بترك الصلاة. لكن اللي هو ما عندوش صحيح، ما عندوش بوادر الموت، وأخر الصلاة مثلا فمات، لا شيء عليه، لأنه ما عندوش بوادر الموت، ما عندوش علامات على أنه سيموت. لكن اللي عنده علامات لا يؤخر الصلاة لألا يموت، فيموت تاركا للصلاة عمدا. وكون الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا لا ينافي أن الأفضل للفز أن يصلي أول وقتها ظهرا أو غيرها، ظهرا أو عصرا أو مغربا، صيفا أو شتاء. فقالوا أن أداء الصلاة في أول وقتها فزا مفردا أفضل من أدائها في جماعة في آخر الوقت، عشان سرعة المبادرة وامتثال الأمر، مجرد ما سمع قام وامتثل وامتثل الأمر. وكذا الجماعة، الجماعة طبعا في أول الوقت أفضل من الجماعة في آخر الوقت، للامتثال، لسرعة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وهكذا. فأنت مأمور وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فمن ضمن المنافسة يعني اللي هو أداء الصلاة في أول وقتها، استباق، لأنه أي أمر دنيوي ما حدش بيأخره، يعني أول ما يبدأ العمل في الدنيا تلاقيه كله موجود وبسرعة، ما يقولش مثلا نأخر شوية أو نستنى شوية، لا، كله بيعجل عمل الدنيا. حتى لو سفر يعني وكده ومشوار، يعني هياخد من وقت أكتر من الوقت بين الظهر والعصر. أو المغرب سفر 12 ساعة. السفر له الجمع يجمع يعني يصلي الظهر ويصلي العصر بعده، يصلي المغرب ويصلي العشاء بعده ويقضي حوائجه. ما هو ده يعني من ضمن الرخص الذي أعطاه الله للمسافر لقضاء إيه؟ لقضاء حوائج. لكن ما يقدمش مثلا زي ما قلنا لا يقدم الفجر الصبح يعني، لا يقدم الفجر ولا يقدم الظهر ولا يقدم المغرب، بس يقدم العصر إن هو في وقت الحاجات اهو، ويقدم العشاء فقط. وكذا الجماعة إلا الظهر طبعا فيستحب لهم تأخيرها لربع القامة لشدة الحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، في حديث البخاري. في وقت بؤونة وأبيب في وقت الظهيرة بيبقى شديد، فكانوا في المدينة وفي مكة كانوا يأخرون الصلاة يعني حتى تتفيأ الأفياء، يعني الظل يكبر، الظل يكبر والناس تقدر تمشي في الظل لأنه بيبقى الشمس عمودية، الشمس عمودية. قال فيستحب تأخير الصلاة لربع القامة، لأنه وقت الظهر من أول الأذان مثلا بيبقى الظل تحتيك لغاية ما يصير الظل كديك، كل ده وقت الظهر. فلو مثلا بين الظهر والعصر بيبقى حوالي ثلاث ساعات، ثلاث ساعات، يبقى نأخر الظهر قد ساعة لربع حتى تتفيأ الايه الافياء، حتى تخف حدة البرد. هذا معنى الحديث شدة الحر، اذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني حتى يكسر الظل خارج للمسجد يلاقي مكان يمشي فيه الى المسجد. ده من ضمن الرحمة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. البلدان الحارة زي السودان ومكة مثلا لماكن، إنما مصر ما فيهاش حرارة، يعني الحرارة فيها مقبولة يعني مقبولة. ويستحب لهم أيضا تأخير العشاء قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم برضو كان إيه يؤخر العشاء قليلا، يؤخر العشاء قليلا، لا قبل أن ينام، قبل إيه أن ينام. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام خير من الذي يصلي ثم ينام، لأن احنا عندنا في المالكية إذا لم يبقى في المغرب حمرة ولا صفرة فقد وجبت العشاء. المغرب عندنا شفق أحمر وشفق أصفر وشفق أبيض، احنا عندنا يغيب الشفق الأحمر والأصفر ولا ينتظر غياب الأبيض، يعني إن عندنا الصلاة تجب، صلاة العشاء تجب بعد ثلثي ساعة من غياب الشمس 40 دقيقة. لكن هنا الإمام أبو حنيفة اشترط غياب الأبيض وظهور النجوم اللي هو الأذان عليه الآن ساعة ونصف بعد إيه بعد المغرب، ده وقت الإيه وقت الإمام أبي حنيفة أنا أخذ به الناس، يعني بيدي فرصة للناس يعني أوسع شوية، لكن هو 40 دقيقة تجب العشاء عندنا، وساعة ونصف نعم واحد 40 دقيقة بعد بعد غياب الشمس. ثم قال الشيخ فمن جحد وجوبها عليه أو مشروعيتها أو شيئا من واجباتها المتقدمة أو شيئا من أركان الإسلام الخمسة المتقدمة فهو كافر مرتد، يستتاب 3 أيام فإن تاب وإلا قتل. يعني اللي ينكر وجوب الصلاة فهو كافر، وكذلك الذي ينكر وجوب الحج ووجوب الصوم ووجوب الزكاة، يعني هذه أشياء واجبة بالقرآن والسنة، فمن أنكر وجوبها كافر مرتد. أو أنكر مشروعية الصلاة وقال إن الصلاة غير مشروعة، أو الصوم أو الزكاة أو الحج برضو إيه كافر. أو أنكر شيئا من واجبات الصلاة مثلا كتكبيرة الإحرام، أنكر تكبيرة الإحرام، أو أنكر قراءة الفاتحة، أو أنكر الركوع أو الرفع منه، أو السجود أو الرفع منه، أو أنكر الطمأنينة أو الاعتدال، أي شيء من واجباتها أنكره وقال ليس بواجب يكفر، لأنه أنكر معلومة من الدين بالضرورة، لأن هذه الأشياء ثابتة بالقرآن وبالسنة بسنته عليه الصلاة والسلام. الظاهرة اللي كله بيصلي وهو قاعد ما هي دي عد دي يعني شرحنا هذا الموضوع كثيرا في الأزهر، وذكرنا أنه يجب على من يصلي قاعدا أن يسأل أهل العلم كيف أصلي أنا، يعني هو المفروض ما يفتش نفسه، لأنه ده تلاقيه جاي ماشي من البيت ويروح قاعد يصلي، طب كيف تصلي؟ يبقى لابد أن تشرح حالتك أولا لأهل العلم، يبقى إن خدت فتوى بالجلوس يقال لك اجلس، أو لو الطبيب أو الطبيب أوصاني يصلي. لا برضو الطبيب مش فقيه قوي يعني، بس هو بيقول العذر طب وعرضه يصلي عشان لازم عندك يعني، لا بس لكن الكلام الفقه غير كلام الطب، يعني هو يشرح كلام الطب والشرع هو اللي يقول له كيف تصلي، لأن هو ممكن يعني عندنا احنا تدرج في صلاة المريض بالذات، يعني كل ركن يستطيع أن يأتي به وهو واقف يأتي به، تكبيرة الإحرام، الفاتحة، الركوع، الرفع منه، هو يعجز مثلا عن السجود، عنده الأربطة مثلا، أربطة القدمين مثلا في تحت أو فوق، الطبيب منعه من سني الرجل، يبقى ده سقط عن السجود فقط، لكن يقف يكبر وهو واقف، وإن كان وراء الإمام برضو يسمع الفاتحة والسورة، ويركع ركوعا عاديا ويرفع، وعند السجود يجلس على الكرسي ويومئ هكذا. لكن بعد بيخش إيه، يروح جالس من الأول فصلاته باطلة، لأنه تكبيرة الإحرام القيام لها ركن أسقط هذا الركن، الفاتحة القيام لها ركن أسقط ركن القيام للفاتحة، الركوع ركن والرفع منه ركن، كل ده مع يبقى كم ركن راحوا؟ أربعة أركان، فالصلاة هكذا إيه باطلة. واحد مثلا عمل عملية في عينيه، يجي يروح يقعد للصلاة، ما ينفعش، ده يصلي ويسقط عنه الركوع والسجود، يعني يقف وراء الإمام أو يصلي برضو وحده، يقرأ الفاتحة ويكبر ويقرأ الفاتحة والسورة، ويومئ للركوع من وقوف، يعني يقول الله أكبر سمع الله لمن حمده، أن الطبيب منعه من الإيه من الانحناء، عشان العين بيزيد ضغطها وهو إيه منحني، وبعدين يجلس زينا بس ما يحطش إيه جبهته في الأرض، يومئ للسجود من جلوس، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقوم للركعة الثانية، يبقى سقط عنه إيه الانحناء للركوع والانحناء للسجود، ركنين بس اللي سقطوا عنه، لكن ده عاد بيسقط كل الأركان، يجلس يبقى أسقط كل الإيه الأركان اللي احنا تكلمنا عليها، فصلاته باطلة قولا واحدا. هذه المشكلة، ها؟ لكن مين اللي يجلس؟ اللي هو عاجز عن الوقوف وعاجز عن المشي كمان، لكن ده جاي ماشي من البيت كيف يجلس هنا؟ ازاي كيف؟ ويقف يتكلم أمام المسجد نصف ساعة ويجي يصلي وهو جالس، الصلاة باطلة قولا واحدا إطلاقا. ولذلك في شباب يقلد بجهل، يقول لك هو فكر انه ايه يعني ما دام الناس قاعده ممكن انا اقعد برضه واصلي، يعني ما فيش مشكله، يعني اللي يصلي واقف واقف واللي يصلي قاعد قاعد ما فيش مشكله، يعني شباب يعني في الثلاثين والاربعين، وتلاقيه مثلا يعني كعب رجله وجعه شويه بس يروح قاعد يصلي. طب ايه مال كعب الرجل ومال الركوع والسجود والوقوف وهكذا؟ فهو عدم فقه، يعني المفروض كل من يجلس يسأل كيف أصلي كيف أصلي. يعني ما الذي يسقط عنه من الأركان وما الذي لا يسقط، لابد إيه من السؤال. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا، الإرهاق والتعب برضو مش وسيلة من وسائل الجلوس. لا لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه، إذا نعس أحدكم فليركض، ليصلي أحدكم نشاطه، أي في نشاط، فإذا نعس فليرقد. يعني واحد مرهق ومتعب مش عارف يقرأ، خلاص ينام ثم يقوم ويصلي. حتى الفريضة، حتى الفريضة هنا ممكن، ده ممكن يسجد ينام فيها. طب هيعمل ايه ازاي؟ لا لا، الفريضة ممكن تخرج على وقتها وهو نعسان. ما مرفوع عنه القلم برضه، ما هي ضرورة برضه. التعب ممكن يعجب. طبعا ما يقديش الصلاة لأنه لا يدري ما يقول، ممكن تبطل منه ولا يدري برضه، ويتمها باطلة ولا يدري. أنا لسه بنقول عدم النوم والغفلة والسهو لابد حتى تعلموا ما تقولوا. وكل من في معنى السكران يأخذ نفس الحكم، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه في حديث البخاري، ليصلي أحدكم نشاطا فإذا فتر فليرقد، فلعله يريد أن يستغفر فيسب إيه، فيسب نفسه، يعني يدعو على نفسه بدلا من أن يدعو لها يدعو عليها. أمور خطيرة يعني. إذا بس بشرط أن يعجز عن الوقوف أثناء قراءة الفاتحة والسورة، لكن مدام رجليه شايلينه يفضل واقف، مش مجرد الله أكبر وروح قاعد، لا يقف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يبقى ده موضوع ضمير عاد، فاتقوا الله ما استطعتم. أنا عندي واجب هو الله أكبر، وعند الفاتحة القيام لها أيضا إيه فريضة. في البعض بيجلس بعد أثناء القراءة، قراءة الإمام ما هو أيوة يعني يقف، يقف يظل واقفا ساعة ما يأخذ التعب مداه وعاجز عن إتمام الوقوف يجلس، يبقى أتى بما استطاع. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، يأتي بما في وسعه، وده ضميره هو. اتقوا الله ما استطعتم، أيوة، واتقوا الله حق تقاته. يعني قيل إن هذه نسخت هذه، يعني دي فاتقوا الله ما استطعتم نسخت هذه، لأن حق تقاته دي يعني لا يقدر عليها إلا الأنبياء والمرسلون، يعني قالوا إن دي نسخت دي. يعني قيل واتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، نعم، قيل واتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، أيوة، ما هي بقول لك دي نسخة لهذه يعني. يعني يا الذين لم تقل الله حق تقاته. فمن جحد شيئا من الأركان أو الواجبات أو شيئا من أركان الإسلام الخمسة فهو كافر مرتد، يستتاب 3 أيام، يعني كل يوم نطلب منه أن يتوب، نقول له توب إلى الله. إن كان تارك صلاة نقول له صلي، مثلا مش معترف بالزكاة والصوم الحج اعترف، إذا امتنع يبقى يقتل كفرا والعياذ بالله تعالى. فإن تاب بأن أقر بما جحده خلي سبيله، وإلا قتل على ردته إن لم يقر، ودفن بمقبرة الكفار، وماله لبيت مال المسلمين، يعني لا يورث لأنه كافر أو مرتد، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. كان له أولاد مسلمين لا يرثون، يرثونه لا يرثون ازاي؟ يرثون ماله، يرثون مال مين؟ يعني المرتد، أولاد المسلمين. أيوه، والكافر هذا الذي هو مرتد، مرتد له مال، إذا يتركه لأولاد المسلمين؟ لا لا لا لا، يعني يحرمون منه؟ أيوه طبعا، وزوجته؟ أيوه، لا يرث. الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يحلف بما يؤمر كان الصلاة. أيوه. له أولاد. نعم. وله مال خاص في بنك. أي نعم. أيوه. أيوه. كل ده لبيت مال المسلمين. يرجع لبيت المال. يعني ما فيش نظر لأولاده. لا لا لا إطلاقا. قال لا يرث لا يتوارث أهل ملتين شتى كما قال عليه الصلاة والسلام. لا يتوارث أهل ملتين شتى. الشرع الشرع هو الذي حرمه. إحنا ما حرمناش. حديث الردة يعني في خلاف من قتل من بدل دينه فاقتلوه. ما فيش خلاف. ازاي يعني؟ نعم سمعتها من الشيخ في خلاف. إن بين يدي الساعة دجاجلة وكذابين يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. إحنا نحن في زمن العجائب. آه. بعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيش حد ليه كلام تاني. يعني هو ما يطلقش عليها يطلق عليها مسلم عاصي؟ لا لا إزاي؟ إزاي؟ كيف يعني؟ الكافر نقول عليه مسلم عاصي؟ لا يعني هو مسلم وميصليش مثلا. لا تارك الصلاة كسلا ده مسلم عاصي هيقتل حدا لا كفرا. لا الذي أنكر الصلاة لا تارك كسلا التارك كسلا ده مسلم عاصي يورث عادي ونغسل ونكفر ونصلي عليه وكل شيء. هو الشيخ عايز يفهم لا لا لا هو بيتكلم عن المرتد الذي أنكر معلوما من الدين بالضرورة ده مرتد خرج من دائرة الإسلام مارق مرق من الدين خلاص ملحد. ايوه ملحد طبعا ده منه مش هيدفن عندنا اصلا ودفن بمقبرة الكفار ولا يصلى عليه ولا يغسل اصلا يعني هنلفه في قماشة كده وندفنه في مقبرة اي مقبرة من مقابر الكفار من دائرة الإسلام. خرج من دائرة الاسلام قولا واحدا وأولاده يحرمون بس وأولاده يحرمون نعم إنما هل يكفي واحد مثلا الجنازة موجودة وواحد يجي يقول إن هو خرج عن دولة الإسلام ما خصموش عليه لا لا لا طبعا لا لا ده لازم كفر صراح فيه برهان عندنا يعني لابد من شهود عليه ولابد نسمع منه يعني الجحود من غير تأويل يعني كفر لا يقبل التأويل لكن لو يقبل التأويل العلماء قالوا لو فعل المسلم فعلا يحتمل الكفر من 99 وجها ويحتمل الإسلام من وجه واحد لا حمل على الإسلام لو في تأويل 1% في كلامه أيوة ما قال صونا للدماء ما أمكن لأنه يعني لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم فلابد من الاحتياط الشديد في مسألة الردة دي بالذات يعني أمر ليس سهلا يعني يعني لازم يكون هو واضح وصريح في كلامه نعم ولذلك هنا 3 أيام ده هنا هو 3 أيام نراجعه ونأمره بالتوبة والاعتراف التوبة يعني مش مجرد اول ما يقول هنضرب لا مش كده تشوف الاسلام مديله مساحه قد ايه كم ساعه دول 24 في 3 72 ساعه يعني مش مجرد ما قالها نقتله لا ده يترك يراجع نفسه يمكن بالليل ربنا يمن عليه بعنايه يتوب الى الله واحد يدعي له دعوه ربنا يهديه يهدى يعني شوف الاسلام مديله مساحه قد ايه مش مديها للي تارك كسلا اللي تارك الصلاة كسلا يعني مثلا ترك الظهر والعصر يعني نخليه قبل المغرب بإيه بخمس دقائق أو 6 دقائق مقدار يعني يصلي الظهر وركعة من العصر قبل المغرب قال صونا للدماء ما أمكن يعني شوف ده يعني اللي تارك كسلا يقتل حدا ملوش مساحة كد مساحة المرتد المرتد 3 أيام وده يعني مجرد ايه 5-6 دقائق قبل غروب الشمس نأمره بالصلاة إن لم يصلي قتل حدا كفارة يعني زي أي حد من حدود الله رب كفارة لي يعني مغفرة له فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له والله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة ها؟ اللي يصلي السادة في الجمعة وفي رمضان معروف للناس هذا يقع الاسم على كل من يعرفه مجتمعاتنا كلنا موجود في نادي تصلي معروف او مناسبات الجمعه. لا هو طبعا يعني هو يجب على المسلم ان اذا عرف جارا له او عرف مثلا انسانا لا يصلي يجب عليه ان يامره عشان كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذا من ضمن يعني خيريه الامه. سيدنا عمر كان يقول ايه؟ من أراد أن يكون من هذه من أهل هذه الآية فليؤدي شرطها اللي هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر بس بالحسنة بالحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة بالتي هي أحسن لا بالتي هي أخشن، لأنه بالتي هي أخشن مش هيصل، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة يصل. يعرف مثلا ثواب الصلاة وثواب أدائها في جماعة وثواب كذا، ويعرفوا عاقبة الايه عاقبة الترك لعله ان يخاف ويكرر عليه حتى يهتدي. فان اراد الله به خيرا اهتدى، يهدي الله لنوره من يشاء سبحانه وتعالى، ويدعو الله له بالهداية والتوفيق. اختفت الاصبع تبطل الصلاة؟ نعم اختفت الاصبع في الصلاة تبطل. لا مكروه، بس مكروه ما تبطلش الا اذا كسرت يعني. خلاص ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.